فإذا كان هناك أمر يسمي الدعوة فينبغي أن نبتعد منه حتى ولو أننا نظن أننا أن الدعوة مصلحة. نعم يا أخوان إذا فتح هذا الباب ضيع الدين. انظروا يا أخوان حالة الإخوان المسلمين لأجل مصلحة الدعوة. ماذا وهكذا سقوط عن الباطل وارتكاب المنكر وحلق اللحى وكذلك تكميم أفواه ومنعهم أن يكون الحق من أجل مصلحة الدعوة من أجل مصلحة الدعوة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول وإذا قلتم فاعدلوا ويقول أيضا ماذا يأخذوننا وهم يعلم الله يعلم الله لولا أننا نحملهم على الكلام وعلى أنهم متعولون الذي يقول أنا أكبر الديمقراطية وأوافق عليها ويوافق عليها علماء اليمن لو كانوا صادقا من قلبه لكان كافرا لكن نحمله على الكلام نقول باو نعم لأنه أضل كثيرا من الناس بسبب هذا ونقول هو متعول هو متعول. وهكذا أيضا الذي يأتي ويناقض على حساب الدين الديمقراطية كذلك أيضا نحمله على السلام ونقول هو يعني من أجل مصلحة الدعوة ناقش على حساب الدين الديمقراطية من أجل مصلحة الدعوة في نظره فنحمله على السلامة لكنهم يضلون الناس بهذا فنحن نحملهم على الضلال والله المستعان.